إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبدأ ذي بدء، أعتذر أيها الإخوة من جذر قلبي على هذا التأخر المبالغ فيه، ذلك لما عرقلنا به في طريقنا، ونسأل الله عز وجل أن يمهد لنا وإياكم السير إليه. ثم هذا حديث أردت أن أعرج عليه بطوله، إلا أن الوقت قد ضاق جدا، فأستميحكم عذرا أن أتحدث عن بعض فوائده، ثم أزير إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة عما عن لي فيه. وهو حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فتكلم الناس وقالوا: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليست هذه أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فسكت الناس، وقال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمر: أنت لله أبوك، قل. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر رضي الله عنه: يفتح أو يكسر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: بل يكسر. فقال عمر: أنت لا أبا لك، قل يفتح، فإنما يفتح يوشك أن يغلق. فقال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين، إني أحدثك كما أن دون الليلة البارحة. قال أصحاب حذيفة رضي الله عنه: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فأرسلنا مسروقا أو ذكروا غيره، فسأل حذيفة رضي الله عنه عن الباب، فقال حذيفة رضي الله عنه: الباب عمر، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، حديث جامع مانع له قصة من حواليه قد اكتظت بالفوائد، فكيف بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أذهل العقلاء حتى من غير المسلمين حينما اطلعوا على نصه ولفظه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعالج الأمور العظام الضخام في جملة أو شطر جملة بما أتاه الله عز وجل وأجراه على لسانه من البلاغة، بل من قعر البلاغة، حتى أنه لم يجتمع لأحد قبله ذلك قط ولم يتهيأ لأحد بعده، حتى قيل له كما في مستدرك الحاكم: إنا نراك أفصحنا يا رسول الله، فقال: نعم، تربيت في قبيلة بني ساعدة، أو قال كلمة نحوها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحدثك عن المشكلة الكبيرة المشكلة فإنما يحدثك بجمل يسيرة جدا، ومع ذلك يجمل لك الحل إجمالا وفي طياته تفصيله، حتى قال بعض الحاقدين من المستشرقين حين لم يستطع أن يتمالك لسانه حينما اطلع على طرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان محمد بيننا حيا صلى الله عليه وآله وسلم لحل مشاكل العالم وهو جالس على مكتبه يحتسي فنجانا من القهوة. ولعل الرجل يقصد الكلمة بمعانيها وبما تدل عليه، ففنجان القهوة يرشف منه المرء رشفة أو رشفتين، فإذا به قد انقضى، يريد أن يبالغ في أن رسول الله في دقائق معدودة بل في بعض دقيقة سوف يحل لك ما أشكل على العالم في حله. والرجل يظن أن رسول الله قد مات وماتت معه سنته، ولم يدر أن هذه الأمة تحمل سنته على عاتقها، تزود عنها القذى وتحميها من السحاب وتدفع عنها أثر الضباب. لم يدر الرجل أن الأمة قد أصلت لهذه السنة أصولا، قد أذهلت الدنيا برمتها، حتى علم الناس أنه ما من أصحاب نبي خدموه مثل ما خدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفذاذ أمته مثل ما خدم هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه. فتأمل جيدا، يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسا مع عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ إن الذي يتجاهل أن الأحداث تمر سراعا وأن الفتن تتلاقى وتتلاقح وتتلاطم وتتواتر، بحيث إذا أفاق المرء من فتنة واحدة وجد الأخرى قد صفعت صفحة قلبه، فيرجع القلب القهقرى وربما نكس لشدة صفحتها فيفقد من الإيمان، بل ربما فقد الإيمان، وذا دأب الفتن. لذا كان العقلاء إذا علموا أن الفتنة واقعة في هذه الأمة لا محالة، وهو ما دلت عليه أحاديث كثر، وهذا من هذه الأحاديث، تعرض الفتن على القلوب، يعني دائما الناس في فتنة، حتى تفشى أمر الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يحفظونه ويدرونه ويتناقشون فيه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على ظهر حصن من حصون المدينة ومعه أصحابه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة عميقة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ فقال الصحابة: لا، ليدلك ذلك على فضل هذا الجيل وهو بين قوسين. قال الصحابة: لا. لماذا قالوا لا؟ لأنهم يعلمون أنه لا يكلمهم في الشيء الذي ينظرون إليه بعين رؤوسهم، وإنما يكلمهم فيما وراء ذلك. هل ترون ما أرى؟ قالوا بداهة: لا، لعلمهم السابغ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت ملامحهم يا عباد الله تفسر مشاعر رسول الله ومواضع إنكاره ومواضع رضاه، وحتى ومواضع رضاه كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة إذ دخل عليه رجل فنادى: يا رسول الله ادع الله لنا، فقد جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال، فادع الله لنا يا رسول الله فإنا نستشفع بك على الله كما في خارج الصحيحين ونستشفع بالله إليك. حينها سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جناب التوحيد قد مس، يقول ونستشفع بالله إليك، يعني يكون الله واسطة بين عبده وبين رسوله، ونستشفع بالله إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يكررها، أخذ يقول سبحان الله، واسمع إلى موضع الشاهد هذا، يقول الصحابي الذي يرويها رضي الله عنه: حتى رؤي ذلك في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وجوههم وملامحهم وأسائرهم تفسر لك كيف يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمرء إذا نطق. لذا كانت الجادة على الطريق من جملة العصم، بل من رأس العصم، على الطريق من الفتن، أن يستمسك المرء بفهم هؤلاء. دع عنك ما قاله العصري منتحلا: وبالقديم تمسك قط واعتصمي. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وبمفهوم المخالفة أن المرء إذا ما شاقق هؤلاء فهما وعلما وعملا وسيرا في جميع مجالات الديانة وبناء الدولة، فإنه حينها سيرجع عن الجادة إلى بنيات الطريق حيث من سقط فيه اندقت عنقه. الحديث قد تغير أيها الإخوة، وجلس الصحابة يتحدثون في المهمات، فالمهمات أن يحفظ القلب بما فيه من الإيمان. فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ ينبغي أن تنشر أحاديث الفتن ليعلم الناس هذا الأصل، أننا في الفتنة لا يرجع المرء إلى رأيه ولا إلى نظره، ولا يقول فيها أرأيت أرأيت، وإنما يرجع المرء فيها إلى شريعة معصومة، إلى شريعة منزلة من السماء، إلى شريعة موحاة، إلى شريعة أرادها الله عز وجل، أراد أحكامها من خلقه سبحانه وبحمده، فيرجع المرء إلى هذه، إلى هذا الموضع المعصوم. أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ لذا زين حذيفة رضي الله عنه وهو يؤكد لأصحابه هذا الأصل، فقال: إني أحدثه حديثا ليس بالأغاليط، لا يصلح هذا في الفتن أبدا أيها الإخوة. فإذا ما أراد المرء أن يعالج الواقع فيما دق وجل، فليرجع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل فيه. وإن من فضل الله عز وجل علينا أن التاريخ يعاد، فأنا أستطيع أن أذكر لك حوادث من التاريخ الآن، ثم لا أصرح بأسماء أصحابها، فتظن أنني أحدثك عن بعض الواقع إذا ما حدثتك بها، وهو ما يلقاه المرء إذا ما دار وجال ببصره في هذه الخميرة العظيمة، ألا وهو تاريخنا التليد. لكنها رسوم ينبغي أن نضعها على الطريق أيها الإخوة، تأملوا جيدا، لا يرجع في الفتنة إلى رأي أبدا، وإلا ضاعت القافلة. إننا نؤمر أن نتبع سنة عمر رضي الله عنه، ومع ذلك لم يقل عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث أيكم يذكر لي شيئا من الفتن لأبت فيها برأيي، ورأي عمر سنة متبعة كما قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالأنامل. بل وزكى صلى الله عليه وسلم فهم عمر وفراسة عمر صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فأخذ عمر رضي الله عنه ينزع للناس من البئر، ذكر ذلك بعدما ذكر أبا بكر رضي الله عنه، فقال: وكان في نزعه ضعف ويغفر الله لأبي بكر. ثم جاء عمر فاستحال الدلو في يده غرباً، الذي كان إناء صغير صار في يده إناء كبيرا جدا فسقى الناس وشربوا وحملوا مع ذلك في أزواجهم. كان عمر رضي الله عنه مصدر باركة على هذه الأمة، ومع ذلك يقول أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة. وذلك أيها الإخوة لأن الفتنة فيها ضرب من الغيب الذي لا يراه الإنسان، حتى قال أهل اللغة إذا ما نظر المرء إلى شيء فعبر عنه بآخر يقال فتن بصر فلان، بمعنى أنني لو كنت في مقامي هذا ورأيت بعض إخواننا يدخل من الباب الخلفي فقلت أقبل الأخ محمد، فلما دنا منا وجدناه محمودا، فالتوصيف لهذه الحادثة يقال إن فلانا قد فتن بصره، يعني ما رآه على هيئته. فالفتن تموه على الخلق، تغربل الخلق، يتوه الناس فيها، لا يستطيع أحد أن يهتدي إلى رأي لأنها تأكل الآراء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما الخمر الصرف بأذهب لعقول الرجال من الفتن. الخمر الصرف التي لا يطيق المرء أن يشرب منها شيئا، أعاذنا الله وإياكم أن نشتمها فضلا عن أن نشربها، لكن هذا وصفها ما يطيقها حتى مدمنها، لا يطيق أن يشرب منها هكذا مباشرة ويكرع كرعا لشدة وطأتها على العقل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ومع ذلك الفتنة أذهب لعقول الرجال من تلك الخمر. فهذا أصل ينبغي أن نأتسي به وأن نتأصل به وأن نتبعه في الطريق، فإننا في مفرق طرق عنيفة عنيفة جدا للغاية، يحتاج المرء فيها أن يرجع بظهره إلى حائط وطيد قوي يستطيع عندها أن يستقبل بصدره وقد أمن ظهره، وليس ذلك إلا في تلكم الشريعة. فتأمل جيدا أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة. وهذا أصل أيضا أن الفتن واقعة لا محالة. هذا الحديث الذي بتر معنى صراعا الآن، صعد على صلى الله عليه وسلم على حصن من حصون المدينة ونادى أصحابه أيكم يرى ما أرى، أترون ما أرى؟ فقال الصحابة لا، فقال واستمع جيدا إني لأرى الفتن بين بيوتكم كوقع القطر، كأنها المطر. وهذا الكلام يقال في التوصيف لبيوتات الصحابة، فما بالك بمن جاء بعدهم وكيف اضطرمت الفتن من بعدهم. ينبغي أن نشعر بها أيها الإخوة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن المؤمن لا يغفل، وإذا غفل لجبلته وأصل خلقته فإذا به يقوم في وثبة المتحفز، يقوم سراعا ولا يخلد إلى النوم، كما يقول الراشد رحمه الله لكل إنسان غفلة لكن لا تطل النوم. تأمل جيدا أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة. فقال الناس جميعا كل المجلس، تكلم المجلس برمته. وهذا أستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أيها الإخوة شيوع أحاديث الفتن بين الناس ليعلم القوم كيف يتصرفون فيما يقع. كان ينبغي على طلبة العلم من إخواني أن يجلسوا بعد صلاة الصبح أو غيرها ويحدثوا الناس بطرف من الفتن، ويروا الناس كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحل الاستراتيجي بلغة هذا العصر. وإني لا أتعجب أيها الإخوة من حديث رأيت آثره على أنني أحفظه من بعيد، إلا أن الواقع يفسر الكتاب والسنة تفسيرا عجيبا ما يقرأه المرء في الكتب. تأمل حينما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح ستكون فتنة القاعد فيها، أو قال المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، يقصد أن كل من اتأد هو أفضل من غيره ممن سارع فيها، والماشي فيها خير من الساعي. ثم يقول من استشرفها تستشرفه، ولو كان أبو من وقف أمامها بصدره قطعت عنقه، دقت عنقه، من استشرفها تستشرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركها منكم، الذي يعيش في هذا الزمان كيف أصنع؟ واسمع إلى ما يقوله رسول الله لترى أن هذا هو مطلب القوم اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فليلحق كل صاحب غنم بغنمه، وكل صاحب إبل بإبله، وليعمد أحدكم إلى سيفه فليدق حافته ثم ليعتزل في بيته. أليست هذه مطالب اليوم؟ أليس العقلاء اليوم يقولون للقوم: كفوا عن اعتصاماتكم؟ أليس عقلاء اليوم يقولون للقوم: تكلموا بألسنتكم دون أسلحتكم؟ أليس هذا أيها الإخوة؟ لتعلموا أن رسول الله ترياق الفتنة، وأنه قد نص على فعالياتها من قديم، إلا أننا لا ننبش في هذا، حتى قال في حديث آخر: فاتخذ سيفا من خشب ولذ ببيتك. إذا جاءت الفتنة ينعقد نظر كل امرئ عاقل إلى سلاحه حتى لا يتحدث السلاح، تظل المنابر هي التي تتكلم. لا كما قال الأول أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقوله، بل يقال وانبرت المنابر بدورها لتقول، ليتحدث القوم حديثا لا سلاح فيه. أخبرك رسول الله بحقن الفتنة من قديم. فتأمل جيدا، الناس جميعا قد تكلموا، لذا ينبغي أن نفشي أحاديث الفتن بين الخلق وتكون معلومة. ثم لما أن ذكر عمر أنها ليست التي يريد، إنما يريد نوعا آخر، سكت الناس جميعا. وفي هذا فائدة، لكن أزين عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فتكلم الناس فقالوا: فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وبين قوسين يدلك على أنك ينبغي أن تتعلم الحسنات المكفرة، فهناك حسنات تعد عدا إزاء السيئات، وهناك حسنات تكفر السيئات، تسلط على السيئات، تجب السيئات. ينبغي أن تتعلمها لتعملها فتأكل سيئاتك أكلا، فإنها طفرة إيمانية. لذا كان الحديث متفش عند الخلق، فالإسلام يأكل السيئات، والتوبة تأكل السيئات كما سينص عليها الحديث، والوضوء والمشي إلى الصلاة، نقل الخطأ إلى الصلاة، والمرابطة في المسجد، والاستغفار، وذكر الله عز وجل، كل ذلك يكفر من سيئاتك. فاعمد إلى هذه الحسنات فاعملها. فتنة الرجل في ماله وأهله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليست هذه أريد، لأن هذه فتنة أيها الإخوة تخص كل امرئ، تخص كل امرئ منا بنفسه. لا، قال: ليست هذه أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. وتدرون أيها الإخوة لماذا شبهها عمر بالبحر؟ لأن العرب كانت تخاف البحر أصلا، حتى قيل إن عمر رضي الله عنه أراد أن يغزي الناس في البحر ليدرك من أعدائه، فأرسل إلى عمرو بن العاص اللبق الذي كان إذا أراد أن يوصف شيئا أجمل الوصف فيه، حتى كان الرجل إذا فأفأ وتأتأ في مجلس عمر يقول سبحان الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص للسانه الهادئ. فأرسل إلى عمرو يقول صف لي البحر يا عمرو، صف لي البحر يا عمرو. فأرسل إليه عمرو رضي الله عنه قائلا الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود والناس فيه دود على عود. فقال قد فصلت وأجملت، أو قال كلمة نحوها، والله لا أغذي الناس في البحر أبدا، لمسلم واحد أفضل عندي من 100,000 دينار. فعمر رضي الله عنه يسأل الخلق على هذه الفتنة، فتنة الرجل في آله وماله وولده، لا دي تخص إنسان بمفرده، نريد الفتنة التي تعب الناس عبا، ولذلك شبهها بالبحر لأنه مخيف. وفي وجه الشبه شيء آخر أيها الإخوة، أن موج البحر لا يكف، وطبعا كلنا رأى البحر وأنتم أهل بحر، فما رأيتم موجه يكف أبدا أبدا، لا يسكن، وهو كذلك. فهذه الفتن لا تسكن، ولعلك ترى ذلك معي، كلما استراح المرء شيئا وأراد أن يبرد وجد أن ما بداخله جزوة قد اشتعلت، فتنة من خلف فتنة، يصبح الحليم فيها حيران. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنما أريد التي تموج كموج البحر. فسكت الناس، وهذه الفائدة التي أختم بها في هذا الموضع أيها الإخوة، إننا نريد أن نستحس الناس على أن من لا يعلم من الشريعة ما يسقطه على الواقع فيحلله، يحلل الواقع ويصرف الواقع ويجعله في صورته توصيفا وحكما. ونؤكد على كلمة التوصيف، لأننا صرنا اليوم لا نوصف شيئا، إنما الكلام يلقى على عواهنه هكذا ارتجالا، إنما إذا وصف الإنسان الشيء استدعى له حكما من الشريعة. فمن لم يستطع نود أن يقول لا أستطيع، لا أعرف. وهذا هو الأدب الذي حدث من الصحابة، وهو أدب في الفتنة. فقد قال أسلافنا رب لسان يقطر منه الدم في الفتن، يتكلم المرء كلمة فيموت فيها ناس ويحيا مع ذلك ببرها ناس. فتأمل جيدا من لسانك، فإنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كالأسد، إن تركه المرء أكل وإن حبسه نجا منه، أو قال كلمة نحوها. سكت الناس حين لم يعرفوا، وتكلم رجل واحد، حين تكلم ترجم لنفسه فقال أنا يا أمير المؤمنين كما قاله صلى الله عليه وسلم أحفظه، أنا أحفظه تماما، أنا راسخ في العلم، أنا أستطيع أن أحل هذه الإشكالة. وهذه هي طائفة الحذيفيين التي نتمناها في واقعنا وفي حاضرنا، فإنهم الذين يحلون تلك الإشكالات. لكن هذا الأمر إن شاء الله عز وجل أزيل عليه إن شاء الله عز وجل فيما بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احكمنا بشريعتك، اللهم أفهمنا شريعتك، اللهم اشرح صدورنا بشريعتك، اللهم أشمنا عبق عطر حكم شريعتك، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اللهم قاتل النصيرية العلوية بالشام سورية، اللهم اجعل لإخواننا هناك فرجا منهم ومخرجا، اللهم قاتلهم أجمعين، ومن عاونهم ومن آواهم ومن آوى من عاونهم، اللهم قاتلهم قتالا مريرا، ومزقهم تمزيقا، وامنحنا أكتافهم، أنت أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يقاتلون أولياءك في مالي، اللهم رد عليهم أرضهم، ورد عليهم عرضهم، اللهم رد عليهم ما سلب منهم، اللهم كن لهم أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.